إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين عين من محافظة الغربية، يقول في رسالته: وأنا في الطواف وانتقض وضوئي أثناء الطواف، هل أتوضأ وأعيد الطواف من البداية أم أكمل على ما أديته من طواف؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإنه يشترط الطهارة للطواف حول الكعبة، إذ الطواف حولها صلاة، الطواف صلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وعن عائشة رضي الله عنهما لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأتى المسجد الحرام توضأ ثم طاف. ومن ثم فمن انتقض وضوءه أثناء الطواف حول الكعبة فإنه يذهب ويتوضأ ثم يعيد لطوافه، غير أن الفقهاء اختلفوا هل يبني على ما مضى من طوافه أم يستأنف الطواف من جديد. بمعنى إذا كان قد طاف بالبيت ثلاثا هل يكمل على ما مضى أم يبتدئ من الطواف الأول؟ يرى فريق من الفقهاء أنه يبني على ما سبق من موضع الحدث، إذ الموالاة بين الأشواط ليست شرطا لعموم قول الله سبحانه وتعالى: وليطوفوا البيت العتيق. وأيضا التفريق اليسير للذهاب للوضوء لا يؤثر في الموالاة في الطواف. ومن الفقهاء من يشترط الموالاة، ومن ثم فلو أحدث أو انتقض الوضوء فهذا يعد مبطلا للطواف، ومن ثم على الطائف أن يستأنف طوافه من الأول، لأن الطواف في البيت صلاة وقد انتقض وضوءه فبطل طوافه. فضيلة الدكتور سيف، نعم، لا يتم على ما سبق، لا يتم على ما سبق، إنما يبدأ من البداية. نعم، يقول ابن قدامة الحنبلي موضحا هذا الرأيين: ويشترط لصحة الطواف تسعة أشياء، منها الطهارة عن الحدث، ثم ذكر الشرط التاسع وهو الموالاة. الموالاة شرط لذلك للطواف، إلا أنه إذا أقيمت الصلاة، الموالاة توالي وتتابع الأشواط، ولكن لو وجد يعني ضرورة كأن حس بالتعب مثلا يجلس ويستريح، أو أقيمت الصلاة يصلي، إذا حضر الجنازة يصلي ثم يستكمل، هذا يعد يعني عذر شرعي ضرورة. إنما المتابعة في الموالاة يعني كما يرى فريق من الفقهاء أمر لازم. يقول ابن قدامة ثم ذكر شرط التاسع الموالاة شرط لذلك للطواف، إلا أنه إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة فإنه يصلي ثم يبني، يعني يبني على ما مضى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وعنه: إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح. وقال: إذا كان له عذر بنى، أي على ما مضى، وإن قطعه أي الطواف من غير عذر أو لحاجة استقبل الطواف، أي بدأه من الأول. معنى ذلك أن هناك يعني رأيين في المسألة: رأي يبني على ما سبق ويرى أن التفريق يعني هذه الموالاة ليست شرطا، ومن ثم فإذا ذهب وتوضأ يكمل على ما سبق. فضيلة الدكتور سيف، ما الراجح في هذه المسألة؟ ذكر بعض الفقهاء الشافعية أن المستحب هو الاستئناف خروجا من الخلاف، غير أنه يمكن التوسط، بمعنى أنه إذا لم تكن هناك ضرورة يعني يستأنف. إذن يستأنف الطواف إن لم تكن هناك ضرورة. لو كانت هناك ضرورة، مثلا رجل يعني مصاب بسلس البول، هنا يبني فضيلة الدكتور. أو ضعيف البنية أو ما إلى ذلك، فله أن يأخذ الرأي الذي يعني يرى أن البناء لا يضر ويكمل على ما سبق. فضيلة الدكتور، سائلة تسأل وتقول: أثناء طوافها حول الكعبة سمح لها بالدخول إلى الحجر، فهل يجوز لها أن تدخل إلى الحجر وتصلي ركعتين ثم تعود وتستأنف الطواف؟ لا شك أن الحجر من الكعبة، الحجر حجر إسماعيل عليه السلام من الكعبة، ومعلوم أن قريش حينما يعني بنت الكعبة في عهد سيدنا الرسول عادة البناء لم تكمل لأن النفقة قصرت عن استكمال البناء. ومن ثم من شروط صحة الطواف أن يكون الطواف حول الكعبة، يعني خارج الكعبة، فإذا دخلت الكعبة يبقى فقدنا شرطا من شروط صحة الطواف. ولذلك الشرط الخامس كما يقول ابن قدامة: الطواف لجميع البيت، لجميع البيت. بقول فإن سلك الحجر، أي دخل الحجر أو طاف على جدار الحجر، لم يجزئه، لأن الله تعالى يقول: وليطواف بالبيت العتيق، وهذا يقتضي الطواف لجميع البيت. ومن ثم فإذا دخلت الحجر وصلت ركعتين فإنها تعيد الطواف من الأول، لأن الطواف انقطع والمولاة غير موجودة، ومن ثم عليها أن تعيد وتستأنف الطواف من الأول. هذا الله أعلم. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة السيدة إلهام سعيد السيد من حي حدائق القبة بمحافظة القاهرة، تقول في رسالتها: ما حكم زكاة الفطر إن كان عليها دين؟ وهل تخرجها نقودا وتعطي منها جزءا لجيرانها المحتاجين من غير المسلمين؟ ثم تسأل أيضا: هل يجب إعلام المستلم بأنها صدقة من صدقات الفطر؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. جاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ومن هذين الحديثين الشريفين استنبط علماؤنا الكرام عدة أحكام فقهية، منها أن الدين المؤجل لا يمنع وجوب زكاة الفطر لأن وقته لم يأتي، ولأنه يملك قوت يومه وليلته، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. وذهب الحنفية إلى جواز إخراج قيمة زكاة الفطر ودفع النقود بدل الطعام في زكاة الفطر، وهو مذهب جماعة من التابعين، منهم عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري رحمهم الله، وهذا هو الراجح والأوفق لمقاصد الشرع الإسلامي وأرفق بمصالح الخلق. وأجاز علماء مذهب الإمام أبي حنيفة صرف زكاة الفطر إلى أهل الذمة بشرط ألا يكون غير المسلم عدوا محاربا، لقوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. معنى ذلك فضيلة الدكتور محسن، يجوز إخراج هذه الزكاة لغير المسلم المحتاج؟ نعم، فالآية القرآنية قالت: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء من غير فصل بين فقير وفقير، وهذا من البر إليهم، مع العلم أن صرفها لفقراء المسلمين أفضل لإعانة المسلم على طاعة الله تعالى. ولا يجب ولا ينبغي إعلام المستلم بأن ما أخذه إنما هو زكاة فطر أو صدقة، وإنما يستحسن